وإما أنه يؤدي ما عليه لله سبحانه وتعالى من الواجبات والفرائض، ومع ذلك هناك خلل في هذه الواجبات التي يؤديها، فكله يريد استغفار. فالثلاث حالات التي يعيشها الإنسان كلها في حاجة إلى استغفار. والاستغفار عبادة يسيرة وسهلة لها فضائل عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. أول فضيلة للاستغفار كثرة الآيات في كتاب الله عز وجل التي تتحدث عن الاستغفار، وكثرة الأحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تتحدث عن الاستغفار. الشمس وجهي الله عز وجل يأمرنا كثيرا بالاستغفار، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. كثير من الآيات وكثير من الأحاديث يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار، ولذلك هي من أفضل العبادات. والاستغفار وظيفة الأنبياء والرسل. انظر لآدم عليه السلام لما عصى ربه سبحانه وتعالى وهو في الجنة، لما أكل من الشجرة هو وحواء، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لجأ الاستغفار فورا عندما وقع في معصية لله سبحانه وتعالى. وانظر لنوح عليه السلام، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وانظر لموسى عليه السلام لما قتل الرجل القبطي في مصر، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له مباشرة عندما لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وعلم بمعصيته وبذنبه وندم واستغفر، غفر الله عز وجل له. وانظر لإبراهيم عليه السلام وغيره من الأنبياء والرسل جميعا، وتعالى لخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر عليه الصلاة والسلام، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يأمره ربنا سبحانه وتعالى مباشرة أن يستغفر، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فاعل واعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك، رغم أنه لا يذنب لنفسه المعصوم، ولكن أمر من الله سبحانه وتعالى، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. آيات كثيرة تأمره أن يستغفر الله عز وجل، بل ختم حياته كلها ودعوته بالاستغفار. قال الله عز وجل في آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أمر بالاستغفار في آخر حياته ليختم حياته ودعوته أيضا بهذه العبادة الجليلة، وهي عبادة الاستغفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي رواية، وإنه لا يغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ويقول عبد الله بن عمر، إن والله لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أنه يستغفر 100 مرة ويقول رب اغفر لي وتب عليه إنك أنت الغفور الرحيم. في المجلس الواحد يعدون لها الاستغفار 100%، لأنه وظيفة الأنبياء. وأيضا من فضائل الاستغفار أنه يغفر الذنوب والزلات والمعاصي، الله عز وجل أمرنا بذلك. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعمل سوء أي سيئة كانت، أي زلة، أي معصية، أو ظلم نفسه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ثم عاد وندم واستغفر ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولذلك أمرنا بالاستغفار في جميع الأوقات من جميع الزلات والتقصير والمعاصي. بل انظر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يستغفرن لما رآهن أكثر أهل النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر أهل النار من النساء. ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثرن من الاستغفار حتى ينجوا من هذا العذاب ومن النار. بل انظر حتى المنافقين لو عادوا واستغفروا لغفر الله عز وجل لهم. قال الله عز وجل: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا يا محمد عليه الصلاه والسلام فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سبحان الله، حتى المنافقين، حتى المنافقين ان عادوا واستغفروا وتابوا سيغفر الله عز وجل لهم. بل انظر للكفار الذين نسبوا لله سبحانه وتعالى الصاحبة والولد. النصارى واليهود نسبوا لله سبحانه وتعالى الصاحبة ونسبوا له الولد، قالوا عزير ابن الله وقالوا المسيح ابن الله وكفروا. رغم ذلك يفتح الله عز وجل لهم باب الاستغفار. قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم بعد هذه الآيات يفتح لهم باب الاستغفار: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. سبحان ربي العظيم. حتى الكفار، نعم حتى الكفار فتح لهم باب الاستغفار، إن استغفروا وتابوا غفر الله عز وجل عز وجل. الله غفور رحيم، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم لجميع عباده، رؤوف بهم، رحيم بهم. ولذلك فتح لهم هذه العبادة اليسيرة السهلة الجليلة لتخرجهم من الأزمات ومن الظلمات ومن الذنوب والمعاصي والزلات إلى نور الإيمان والمغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. بل من فضائل الاستغفار أنه يحل الأزمات ويفرج الكروب والهموم ويفتح للناس البركات المنزلة من السماء والرحمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الله أكبر. إذن الاستغفار الضيق سينفرج والهم سيزول، وإن كنت في ضائقة مالية سيرزقك الله سبحانه وتعالى من حيث لا تحتسب. إذن الاستغفار، من لزم الاستغفار إلزم الاستغفار ستجد الرحمات من الله سبحانه وتعالى. بل هي حل لجميع مشاكلنا الاقتصادية، بل قل حل لرفع، حل لجميع الأسعار المرتفعة والغلاء الذي نعيشه الآن أيضا بالاستغفار. انظر لعمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه في عام الرمادة، وهذا حدث في السنة 18 من الهجرة في عهد عمر رضي الله عنه. جاء قحط وقلة أمطار وفقر وضائقة مالية استمرت 9 أشهر في المدينة لا يجدون ما يأكلون، وسميت بعام الرماد، قالوا لأن التراب يأتي من الرياح كالرماد، ريح تأتي من قبل ساخنة وبها تراب كالرماد مسود، وسمي عام الرمادة. ماذا فعل عمر؟ أمر الناس أن يكثروا من الصلاة والدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار أولا، ثم خرج بهم لصلاة الاستسقاء. ما زاد في خطبته عن الاستغفار وتلاوة آيات الاستغفار. ثم قال للناس بعد أن انتهت الصلاة، قال: طلبت لكم الغيث بمفاتيح السماء. مفاتيح السماء هي الاستغفار، تتنزل الرحمات بالاستغفار. انتاب الناس وعالي الله سبحانه وتعالى فتح الله عز وجل لهم باب الرحمات. ما الذي أوصل الناس لهذا الحال؟ بعدهم عن الله سبحانه وتعالى، عدم طاعتهم لله سبحانه وتعالى، كثرة المعاصي. ولذلك لما حدثت مجاعة في الهند في الستينات من القرن الماضي، وأراد الناس أن يخرجوا على الحاكم، وذهبوا إلى أحد العلماء وهو مؤلف حياة الصحابة الشيخ محمد ابن يوسف الكندهلوي. ذهبوا إليه قالوا يا أيها العالم نريد أن نغضب غضبة على الحاكم ونخرج للحاكم. قال لهم لماذا؟ قال أما ترى ما نحن فيه من غلاء الأسعار وقلة الاحتياجات في الأسواق وقلة الأموال؟ قال لهم الأمر يتلخص في كلمتين: إن علت قيمتكم عند الله سبحانه وتعالى قلت قيمة الأسعار والاحتياجات، وإن قلت قيمتكم عند الله سبحانه وتعالى علت قيمة الأسعار والاحتياجات. معادلة منتهية. قال عودوا إلى بيوتكم، الجأوا إلى الله سبحانه وتعالى واستغفروا وتوبوا مما أنتم فيه. وعادوا فعلا إلى بيوتهم، بكوا بين يدي الله سبحانه وتعالى واستغفروا، فكانت الانفراجة والرحمة من السماء. هذا ما نريده في هذه الأيام، نريد أن الناس ينتبهوا عما هم فيه من الظلم وعما هم فيه من المعاصي والبعد عن الله سبحانه وتعالى. الناس عاكفون ليل نهار في أجهزتهم، الله أعلم بما يرون ويتفرجون. الجهاز فيه كل المعاصي وكل البلاوي وكل ما يكثر على البلد، الله أعلم كل منا فيما ينظر وفيما يتفرج وفيما يسمع، كل أعلم بحاله. أصلح حالك مع الله سبحانه وتعالى، عود إلى الله سبحانه وتعالى وتوب، أنت السبب في الغلاء الذي يحدث. كلنا يجعل نفسه سبب في الغلاء الذي يحدث للناس والضيق الذي نعيشه الآن والظلم. اجعل نفسك سبب وعد الله سبحانه وتعالى، فتكون الرحمة والإفراجة من الله سبحانه وتعالى. إذا ما رفعنا قيمتنا عند الله سبحانه وتعالى وتقربنا من الله نزلت وقلت الأسعار ورخصت وكان الرخاء. لكن كلما نحن بعيدين عن الله سبحانه وتعالى نرى ذلك وأكثر، والأسعار لا تتبع كل يوم بل تتبع كل ساعة، والناس يصرخون من أين يأتون؟ أوتيتم من قبل أنفسكم، أوتينا من قبل أنفسنا من معاصينا مع الله سبحانه وتعالى، فلنتب ونعود إلى الله سبحانه وتعالى. واجعل لنفسك إلزاما بالاستغفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عليك أن تنفرج على الناس كلهم بل تنفرج على نفسك. من لزم الاستغفار بمفرده جعل لهم كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقهم حيث لا يحتسب، تجري الأمور معك سالكة وليس هناك عقبة. دع الناس يصرخون في حالهم وتب أنت في حالك، فتفرج همومك ويرزقك الله عز وجل من حيث لا يحتسب. هذا أمر معادلة. فلننظر إلى أنفسنا أين نحن من الله سبحانه وتعالى. وأيضا من فضائل الاستغفار أنه أمان للناس، أمان في هذه الحياة الدنيا وأمان يوم القيامة في الجنة. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا محمد. قال محمد بيننا عليه الصلاة والسلام بين الناس على قيد الحياة، لا يعذب الله عز وجل الناس. وزاد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطاني أمانين لأمتي. هو الأمان صلى الله عليه وسلم في حياته. قال: فإذا مضيت، أي مات النبي صلى الله عليه وسلم وذهب، بقي لهم أمان الاستغفار. هذا هو الأمان. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فمضى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذا أمان إلى يوم القيامة. قال: ما هناك استغفار ليس هناك تعذيب للناس، والعذاب ليس العذاب بالنار أو العذاب بالسجن أو العذاب بالضرب، العذاب بهذه الحياة الاقتصادية التي نعيشها. هذا لا يجد عمل، وهذا لا يجد مال، وهذا لا يجد طعام، وهذا لا يجد كساء، ولا هذا لا يجد ما يعالج مريضه وغيرها من العذاب، عذاب دنيوي، عذاب في الحياة الدنيا. تعيش مهموم، هذا هو عذاب. تعيش في قلق، هذا هو العذاب. تعيش في دائقة مالية، هذا هو العذاب. بما يرفع بالاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه فضائل الاستغفار، فلابد من عودة إلى الله سبحانه وتعالى حتى تنفرج هذه الضائقة المالية التي عند الناس. ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى في هذه البلدة أفضل بكثير من غيرنا من البلاد. انظر إلى البلاد الأخرى التي وقفت جميع الأعمال فيها، كل الناس يمدون أيديهم في الطرقات، ما زلنا لم نجد من يمد يده في الطرقات في هذه البلدة، الحمد لله رب العالمين. فحافظوا على هذه النعمة التي نعيشها في هذه البلدة من الترابط ومن العودة ومن الصلاة في المساجد أهمها. ما زالت مساجدنا عامرة بالمصلين والحمد لله. فحافظوا على هذه النعمة، لأن النعم تزول بالمعاصي ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففضائل الاستغفار كثيرة، وهذا قليل منها. ندعو الله سبحانه وتعالى يحفظنا ويجعلنا من المستغفرين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أقول قول هذا واستغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الكتاب بالحق وهو تولى الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن الناس الأمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحابة الغر الميامين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما هي سياق الاستغفار وما هو وقت الاستغفار؟ وقت الاستغفار في كل وقت، ليس له وقت محدد، ولكن هناك بعض الأوقات فاضلة يستحب فيها الاستغفار. الإنسان يستغفر الله عز وجل عندما يعصي الله سبحانه وتعالى. إذا ما وقع في المعصية يسارع إلى الاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عصى الإنسان معصية نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن عاد واستغفر وندم ثقل القلب وعاد كما كان أبيض، وإن زاد زادت معصية ورا معصية معصية ورا معصية تزيد النقط السوداء حتى يغل في القلب بران الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران الأسود الذي يغلف القلوب أصحاب المعاصي معصية وراء معصية حتى يصبح القلب الأسود نرباد كالجوز مخنجوجك فيها، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. نعوذ بالله من ذلك. إذن أفضل وأوجب وقت الاستغفار بعد وقوعك في المعصية، ونحن لسنا معصومين من المعاصي، كلنا ذو زلل وذنوب، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قال الله عز وجل أن العصمة للأنبياء والرسل فقط، ولكن كلنا نذنب، لكن جعل لكل ذنب استغفار. وقال ربنا سبحانه وتعالى الحديث الكرسي أيضا: لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يستغفر يذنبون ثم يستغفرون. هذا ليس إباحة ولا تسريح للمعصية، ولكن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، يعلم أننا لسنا معصومون، وكلنا ذوي خطأ، ففتح لنا باب الاستغفار. فإذا ما وقعت في خطأ أو ذنب سعى الشارع الى الاستغفار. فان لم نستغفر سيستبدلنا الله سبحانه وتعالى بقوم اخرون يقعون في الذنوب ويسارعون الاستغفار. ايضا الاوقات التي يستحب فيها الاستغفار بعد الصلوات. انظر من اذكار التي بعد الصلوات. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسلم من صلاته يستغفر ثلاثا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، رغم انك اديت الصلاه ومع ذلك استغفر. ومن الاوقات التي يستحب فيها الاستغفار بعد النزول من عرفات، ومعروف ان عرفه تغفر جميع الذنوب، الله عز وجل يباهي بهم الملائكه ويغفر ذنوبهم، ومع ذلك قال: فاذا افضتم من عرفات فاستغفروا الله. انظر، نازل من عرفات ومطلوب منه ان يستغفر انسان. وكذلك عند الفراغ من الوضوء، عندما تنتهي من الوضوء فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وعندما ايضا تقوم من اي مجلس جلسته مع الناس، وهذه تسمى كفاره المجلس، تقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قال العلماء هذا الذكر له ثلاث حالات: الحاله الاولى كفارة المجلس، إذا كنت في مجلس ثم أردت أن تقوم وتنصرف قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سيغفر لك كل زلل وقعت فيه وأنت في هذا المجلس. والحالة الثانية عند الفراغ من الوضوء، والحالة الثالثة عند الانتهاء من تلاوة القرآن. قالوا لم يرد في السنة على الإطلاق قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من تلاوة القرآن، لا في حديث ولا في أثر ليس هناك صدق الله العظيم، بل ورد في حديث صحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ما انتهى أحدكم من قراءة القرآن وتلاوته ولو آية فليقل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أيضا مما يحب الاستغفار وقت السحر، أثنى الله عز وجل على المستغفرين في السحر قال: والمستغفرين بالأسحار، الذين يستغفرون في وقت السحر في الثلث الأخير من الليل. وربنا سبحانه وتعالى ينزل السماء الدنيا لنزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل وينادي: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من ذو حاجة فأقضيها له حتى يؤذن الفجر. اغتنم هذه الفرصة واجعلها ولو للحظات قبل الأذان أن تستغفر الله عز وجل، لأن ربك في السماء الدنيا في كل ليلة في الأخير من الليل. هذه بعض أوقات الاستغفار، وإلا استغفار في كل وقت ليس له وقت محدد. أما الصيام: أستغفر الله، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. من قال لا إله إلا الله، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفر له وإن فر من الزحف، تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه، وغيرها من صيغ الاستغفار الكثيرة أن تستغفر الله عز وجل. وأفضلها وأعلاها سيد الاستغفار كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك، ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقال صلى الله عليه وسلم: من قالها، أي من قال هذا الذكر من يومه فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قاله في ليلته فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. الله أكبر، سيد الاستغفار تعترف أنك مخلوق وأنك ذو ذنب وأنك ذو زلل ومعاصي ولا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، فتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ويسامحك ويعفو عنك. فإذا ما مت في هذا اليوم وأنت قائل لهذا الذكر، وهذا من أذكار الصباح والمساء، تقول في أذكار الصباح وتقول في أذكار المساء، ركز في معناه فإذا مت من يومه دخلت الجنة، وإذا مت من ليلتها دخلت الجنة. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اجعلنا من المستغفرين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا سوء الأخلاق، اللهم ارفع عنا سوء الأخلاق، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء وسوء الأخلاق، اللهم اتوب علينا من التوب يا رب العالمين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا، اغفر لجيراننا من المسلمين، اللهم عافنا واعف عنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم انزل علينا رحمتك يا رب العالمين، اللهم انزل علينا رحمتك وبركاتك يا رب العالمين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بين ايديهم سالمين، اللهم عليك بالكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين، اللهم اهلكهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم احدا، وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر الصلاة. الله.